قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروم. أما بعد، هواني كان الحديث الدرس الماضي عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، والمؤلف قال ومن أصول أهل السنة، إشارة إلى أن هذه المسألة ليست من المسائل الفرعية، ولكنها أصل من الأصول الذي يضلل فيها المخالف. فمن أصولهم سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنبغي أن يجاهد الإنسان نفسه على سلامة صدر تجاه إخوان المسلمين، بدءا من أفضلهم وهم خير القرون الصحابة، وإلى وقته الذي هو فيه، فلا ينطوي صدره على كره ولا على غل ولا حقد ولا بغض لمسلم، بل يبيت وليس في قلبه على مسلم شيء. هذه من النعم الكبرى التي يتأكد على المسلم أن يحرص عليها وأن يجاهد نفسه عليها وأن يعمل أسبابها ما استطاع إلى ذلك سبيل، لسيما صفوة هذه الأمة وخيارهم وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد صف الله عز وجل من كان متصفا بهذه الصفة في قوله تعالى يا إخوان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعد أن ذكر الله عز وجل المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، وذكر أنهم يدعون لأخوانهم ويسألون لهم المغفرة ويدعون ربهم ألا يكون في قلوبهم غل للمؤمنين. وتأملوا كما ذكر في الدرس الماضي كيف قال عز وجل عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، لم يقل عليهم. وهذا كما مر بنا في أكثر مناسبة في التفسير، أحمد موجود، إقامة الإيش الظاهر مقام المضمر، حتى يكون هذا الأمر عام بالنسبة للصحابة ولمن جاء بعده. وغيظا بين أنهم يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن سبهم في قوله لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. وقال هذا الكلام لحادثة حصلت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فقال لا تسبوا أصحابي، وبين فضلهم، وأن من جاء بعدهم حتى من الصحابة الذين جاءوا من بعدهم لو أنفقوا مثل أحد الذهب ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفة، فكيف بمن جاء بعدهم بقرون وقرون. وبين رحمه الله أن على السنة يقبلون ما جاء في فضائلهم، لا يردون ولا يؤولون ولا يحرفون. ونصوص في فضائلهم يا إخوان أكثر وأشهر من أن تذكر، وهي في القرآن نصوص جلية ما تقبل أبدا التأويل ولا يردها إلا من زاغ قلبه. وأيضا يفضلون بعض الصحابة على بعض، فيفضلون مثلا الدجاني، يفضلون أهل لا لا لا كفئات، يفضلون أهل بدر على غيرهم. ودليل فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد قال هذا في قضية حصلت، نعم، قضية حاطب لما أرسل إلى أهل مكة رسالة فقال عمر دعني أقتله يا رسول الله، قال لا، لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قد ورد أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أذى بدر فيكم، قال هم من خير المسلمين، وكما قال قالوا وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدر هم من خير الملائكة. وأيضا يفضلون قبل المهاجرين أهل البيعة، بيعة الرضوان، وسميت بيعة الرضوان لماذا؟ لأن الله أنزل فيها آية تتلى إلى يوم القيامة بين فيها رضاه عنهم سبحانه وبحمده في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ربنا عز وجل ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال ولا ينظر إلى الظاهر فقط، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص ونصرة هذا الدين ونبيه الكريم فرضي عنهم، وكانت لهم منقبة عظيمة أن رضي الله تعالى عنهم. ونزل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح هنا هو صلح الحديبية، وإن كان الصلح في ظاهره فيهم يعني مصلحة للمشركين أكثر، لكنه صار فتحا. وفتحا لماذا؟ لا، ما هو مكة، مكة ما فتحت سنة 6، الحديبية سنة 6 ومكة سنة 8. فتح القلوب يا إخوان، فتحت القلوب وأقبل الناس على دين الله ودخلوا فيه أفواج. أمن الناس وضعت الحرب أوزارها وأقبل الناس على دين الله تعالى وشرعه. وأيضا يقدمون من الصحابة من المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأنهم هجروا الأموال والأهل والوطن وجاءوا إلى المدينة ليس معهم شيء، ابتغاء رضوان الله ورغبة في الإسلام وحرصا على نصرته ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكانت لهم هذه السابقة. والمتأمل في آية القرآن يرى أن الله عز وجل يقدم ذكر مهاجرين على الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، مع ما لهم من الفضل والسابقة لا شك، لكن هذا عند المفاضلة. وعموما يا إخوان، فالمفاضلة العامة إنما هي في تفضيل فئة على فئة، ليس في تفضيل فرد على فرد، فقد يكون في أفراد الأنصار من هو خير من بعض المهاجرين، ولكن يعني بالنسبة لهم كفئة المهاجرون لا شك أفضل. ثم بين رحمه الله أنهم يشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، وذكر المؤلف منهم العشرة المبشرين بالجنة، الخلفاء الراشدون، ثم بعد ذلك سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل طلحة والزبير وأبو عبيدة، أي نعم، هؤلاء العشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخرهم، وفي حديث سعيد بن زيد أيضا. ويعني هذا أنه لم يشهد الجنة إلا لهؤلاء، لكن هؤلاء الذين ورد عدهم في حديث واحد، وإلا فهم كثر. الشيخ محمد سنة الوسطية هذا عد أكثر من 40، منهم أمهات المؤمنين، ثابت بن قيس حديثه في الصحيحين قال ذي بليه قل لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، وكاشف بن محصن قال الله جعلني منهم قال أنت منهم من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فاطمة رضي الله عنها أما ترضين أن تكوني سيدة، نعم سيدة نساء أهل الجنة. بلال، نعم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أي عبد الله بن سلام أيضا كما في حديث سعد، وغيرهم كثير ممن شهد لهم بالجنة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم. لكن لا رب أنهم في الفضل أيضا درجات، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أحمد أبو بكر ثم عمر، وقد أعلن هذا علي في الكوفة على المنبر رضي الله عنه وأرضاه، وبين أن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، هذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان حصل خلاف فيما تقدم في المفاضلة بين علي وبين عثمان، فقدم أناس علي وقدم آخرون عثمان وتوقف آخر، ثلاثة أقوال في المسألة لكن استقر مذهب أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان، وبدليل أنه قدم في الخلافة ورضي به المسلمون، ولكل من الفضائل يا إخواني الكثيرة والآثار المشهودة الشيء الكثير رضي الله عنهم وأرضاه. قال الشيخ رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة ليس من المسائل التي يضلل المخالف فيها، مخالف فيها لأنها ليست من الأصول، وإنما التي يضل فيها مسألة الخلافة، فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حماري، أضل من حماري أهلي. هذه كلمة الإمام أحمد نقلها شيخ الإسلام، وكونه أضل من حمار أهله يعني أضل من حمار، شو الشبه يا أخوان؟ الحمار لا يعقل ولا يعقل، كما قال عز وجل: إنهم إلا كالأنعام، والحمار أيضا أقل من الأنعام، وهو تشبيه فيه تنفير بلا شك، كما قال ربنا عز وجل عن اليهود: كمثل الحمار يحمل أسفار، وقال عن الذي أعطاه آياته فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب، فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فلا ريب في ضلاله، ويطعنون في خلافتهم، فالخوارج يطعنون في خلافة عثمان وعلي، وهم الذين قتلوهما، عثمان قتل الخوارج لما اجتاحوا المدينة قرابة 2000، ثم تسلل منهم أناس إلى بيت عثمان بعد أن حصروه مدة، ورفض رضي الله عنه أن يدافع عنه أحد، فلم ترق قطرة دم في الدفاع عنه، ولأنه يعلم أن هذا الأمر واقع، فقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي موسى: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقتل وهو ابن 80 سنة رضي الله عنه وأرضاه، شيخ كبير، لو كان يهوديا ونصرانيا ما جاز أن يقتل، لكن هؤلاء عياذا بالله بلغ بهم الاستخفاف بالدم أمرا في غاية العجب، ويقتلونه وهم يكبرون، حتى إن كنانة بن بشر التجيبي طعنه 9 طعنات وقال: 6 لله و3 لما في قلبي، نعوذ بالله، يعتقد أنه يتقرب إلى الله. وعلي من قتله خارج أيضا، الرحمن بن ملجم المرادي هو الذي قتل عليا في رمضان وهو يدعو الناس إلى صلاة الفجر، وهو خير من على وجه الأرض في وقته رضي الله عنه وارضاه، ثم قتله وقدم إلى القتل وهو يكبر لا قوة إلا بالله. قتل علي مصيبة، وكونه يرى إباحة قتله، إباحة قتله مصيبة عظيمة، لكن صدق الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، وهذه الفتن كفن الله وإياكم شرها، يلبس على الواحد فيها حتى أن يرى أن هذا العمل الذي يعمله عمل حسن وعمل صالح، وتسفك الدماء وتقع المصائب وهم يرون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل. عياذا بالله من الفتن. الخلافة كم سنة؟ 40 سنة 30 قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مدتها 30 سنة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن آل بيت رسول الله، ثم الحديث عن أمهات المؤمنين، ثم عاد مرة ثانية يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تفضل يا مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة حب أهل البيت وولايتهم وحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه عمه أحسن الله عليك. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. نعم، بين أيضا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا أصل أيضا من الأصول في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأهل والأهل يا أخوان، الأهل أعم من الأهل، والأهل يطلق على البيوت التي اشتهرت إما بعلم أو رئاسة أو ما أشبه ذلك. وأهل النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم قسمان: القسم الأول أهل بيته المعروفون وهم أهل علي وأهل جعفر وآل عقيل، والثلاثة إخوة رضي الله عنهم وأرضاه، وآل العباس رضي الله عنه وأرضاه، ويضاف إليهم أيضا خامس آل الحارث ابن عبد المطلب، فإن له عقبا. هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، كما يطلق الآل على أتباعه صلى الله عليه وسلم، يقال عن أتباعه آله، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فأتباعه آله، كما قال عز وجل عن فرعون وقومه: أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. أهل فرعون يعني أهله، لا بل زوجته من كمل النساء كما سأتي، وإنما أهله قومه وأتباعه. قال: ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يحبونهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فأعطاه الراية. والحسن والحسين سيدة شبابها الجنة، وفاطمة سيدة نساء الجنة أو الدنيا، وأولئي هم خاصة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدخل فيهم من ذكر آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث أيضا. فأهل السنة يحبونهم كما يحبون الصحابة، لا يفرقون، لا يوالون أحدا ويتبرؤون من أحد. وهذه سلامة القلب يا إخوان، يكون القلب المسلم سليم لكل المؤمنين، كيف بخواصهم وخيرهم؟ صحابة المصطفى وآل بيتي فقلوبهم سليمة تجاههم، فهم يحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في غدير خم ورد في مسلم من حديث زيد بن أرقم قال كما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء يقال له خما بين مكة والمدينة، وقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تالك فيكم ثقلين كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة ولله الحمد قد حفظوا هذه الوصية فتولوا آل بيت رسول الله وأحبوهم وترضوا عنهم وعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم. وقال العباس وقد دخل مغضبا يشتكي عليه، وذكر أن قريشا عندما يواجه بعضهم بعضا يواجه بعضهم بعضا بوجوه مشرقة، وإذا واجهوهم يعني واجهوا آل البيت واجهوهم يعني بشيء من الجفاء، فقال عليه السلام والذي نفسي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله وقرابته. كلمة عظيمة، لله وقرابته، هم أحب القرابة فقط، ولو كانت المحبة القرابة أحب وأبى لهب عياذا بالله، لا، وإنما المحبة لله أولا وقبل كل شيء، هذه محبة بين المسلمين عموما، لكن البيت يزيدون بخاصية لهم وهي قرابتهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن محبة آل البيت وحبة الصحابة من محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما روي عنه أنه قال في الصحابة الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحب يحبهم، ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يشرك الله أن يعذبه. كذلك آل بيته فمحبتهم من محبته المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبغضهم بغض للنبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من ذلك. لكن أهل السنة يا إخوان ولله الحمد والمنة وسط كما مر بنا، فلا إفراط ولا تفريط. ولو استعرضت الطوائف التي مرت بنا وجدتهم أصيبوا بأحد الداعين، إما إفراط، شو معنى إفراط؟ غلو، وإما تفريط تقصير. مر بنا المعطلة والمشبهة، المشبهة أفرطوا والمعطلة فرطوا. القدرية والجبرية، الجبرية غلوا والقدرية نعم فرطوا فرطوا وقصروا. الخوارج والمرجئة، الخوارج غلوا والمرجئة فرطوا وقصر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، فهم خيار وعدول وسط بين كل هذه الطوائف. نعم، عفى الله عنك. وقال إن الله اصطفى، نعم، وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، اصطفى من بني إسماعيل كنانة، وصفى من كنانة قريش، قريش، وصفى من قريش بني هاشم، بني هاشم، وصفاني من بني هاشم. فهو عليه السلام أخيار من خيار من خيار من خيار. اصطفى بني إسماعيل، ومن بني إسماعيل كنانة، قبيلة واسعة كبيرة ما تزال موجودة في نواحي مكة. وصفى من كنانة، نعم، قريش، قريش، ومن قريش، نعم، بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن بنو هاشم وقع عليهم اصطفاء واختيار، وأهل البيت هم بنو هاشم. عبد المطلب كان له 10 من الولاد، لكن كثير منهم لم يكن له عقب. عبد الله ليس له إلا أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وزبير بن عبد المطلب له ضباعة، ضباعة، والحارث له أبو عبيدة الذي قتل في المبارزة في بدر. نعم، اختلف هو وقرنه في طعنة فمات جميعا رضي الله عنه وأرضاه. وله أيضا عقب غيره، الحارث، والعباس عقبه كثير. المقصود تولي هؤلاء ومحبتهم، وأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكر لا إفراط ولا تفريط. نعم، عفى الله عنك. قال: ومن أصول أهل السنة الولاء لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا خديجة وعائشة رضي الله عنهما. كذا عندك النص كذا؟ هذا العنوان يا شيخ. العنوان، نعم. ما يحتاجها. ويتولون، قال رحمه الله، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره. لم يتولون أمهات المؤمنين، ويعرفون لهن قدرهن ومكانتهم، وهن أمهات المؤمنين جميعا كما قال عز وجل: وأزواجه أمهاتكم. لكنهن أمهات في الحرمة، لا محلها في المحرمية، لا، ليس محارم لأمهات المؤمنين الناس عموما، لكن في الحرمة، في القدر، في المكانة، يتولونهم هن ويعرفون لهن فضلهن ومكانتهن، خصوصا خديجة، خديجة، خصوصا مصدر يا أخوان، خديجة منصوب به، وعائشة الصديقة بنت الصديق. أما خديجة فهي أول نسائه، وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة، 40 سنة، وبقيت معه 25 سنة، ماتت عمرها 65 ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم، وكل أولاده منها ما عدا إبراهيم كان من ماريا، وأولاده القاسم وعبد الله. عبد الله يلد الكتب الطيب والطاهر، قيل هما لقب لعبد الله وقيل غير ذلك، لكن المعروف أنه لم يكن له من الأولاد إلا القاسم، وكان يكنى به عليه الصلاة والسلام، وعبد الله. ومن البنات زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وأما خديجة فهي أول من آمن به من النساء، ولما جاء عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى ما رأى في الغار وجاء قال وقال زملوني حتى ذهب عنه روعه، قال لي خديجة إني خشيت على نفسي، فقالت له مطمئنة كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل كل وتقري الضيف وتعين على نائب الحق. ثم أخذت به إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكان تنصر في الجاهلية وكان يكتب شيئا من الإنجيل بالعربية، وكان قد كف بصره وكبر سنه، فقال ما ترى يا ابن أخي؟ فأخبره، فقال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، والناموس صاحب السر والذي ينزل بالوحي، ليتني فيها جدع، ليتني حي أنصرك قومك إذ يخرجوك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما أتى أحد مثل ما أتت به إلا أوتي، وإن يدركني وقتك أنصرك نصرا معزرا. فلم ينشب ورقة أن مات، وكان أسلم أول ما أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته وقبل رسالته، لأن السلام نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر. وكان لي منها الولد، كان السلام يقول عندما يذكر فضائلها وكان لي منها الولد، وكان جبريل عنده فجاءت فقال هذه خديجة أتت ومعها إناء فيه دام أو طعام أو شراب، فأقرئها من الله ومن السلام، أبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، قصب الذهب. وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها كانت من أحب الناس إليه، حتى إن عمرو بن العاص وقد ندبه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوه. ولها من المآثر والفضائل شيء كثير، وقد نقلت من علم المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا ما نقله غيرها. وظاهره كان من شيخ الإسلام التسوية بينهما في الفضل، بعض العلم لا يرى المفاضلة، شيخ الإسلام ما نص على شيء، لكن يؤخذ من سياقه. لكن بعض العلم يقول لا حاجة للمفاضلة، فلكل واحدة قدرها وفضلها ومكانتها ومنزلتها رضي الله عنها. واضح. واما بقيه امهات المؤمنين رضي الله عنهم وارضاهم فمنهن سوده قد تزوجها بعد خديجه بن زمع، ثم عقد له على عائشه في مكه وهي ابنه ست، ودخل بها وهي ابنه 9 سنين بعد الهجره، وتزوج زينب بنت خزيمة أم المساكين وهي الزوج أبي عبيدة بن الحارث الذي قتل رضي الله عنه في المبارزة في بدر. يقول زوج ولا زوجة أخوان؟ زوج. زوج الرجل زوج للمرأة والمرأة زوج، كل منهما زوج الآخر زوج، لكن عند الفرضيين يقولون زوجة لأجل تمييز بين الرجل والمرأة. مثل يا شيخ عروسا مثل عروسا. لا في كلمات يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني مثل هذه الكلمة يستوي فيها المذكر والمؤنث. ومنهم أيضا زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاها الأسدية، ومنها منهن ميمونة. لحظة يا أخوان، زينب بن جحش هل هي أسدية أو لا؟ تأكد منها. ميمونة بنت الحارث الهلالية، وأيضا جويرية بنت الحارث أبوها كبير بن المصطلق، وصفية بنت حيي بن أخطب، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، 10 تقريبا عدوهن مرة ثانية، خديجة وسودة وعائشة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة الأسدية وميمونة. طيب أحسنت، زينب بنت جحش الأسدية وحفصة وصفية وميمونة وجويرية وأم سلمة، 10. ها لا، ماريا جارية ليست زوجة، أم حبيبة. أحسنت يا عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن كم؟ عن 9. عن 9. ها؟ نعم. عن 9. زينب بنت خزيمة أم المساكين توفيت في حياتي ودفنها في البقيع رضي الله عنها. على كل حال هؤلاء أمهاتنا يا إخوان. ومن يقول شيئا في إحداهن فليعلم أنه إنما يقول في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. في أمه. في أمه. في أمه. ثم أطعن فيهن ولا قوة إلا بالله، طعن في بيت رسول الله وفي فراش رسول الله. كما طعنوا في الصحابة يا إخوان، قدح فيهم. ثم قدح في محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون أصحاب هؤلاء الذين يقال فيهم ما يقال من الأباطيل؟ ثم قدح في الشريعة كلها، فمن الذي نقل السنة؟ ومن الذي نقل القرآن وحمله وتحمله إلى الأمة؟ ومن الذين جاهدوا ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟ بل قدح في حكمة الله عز وجل، إذ كيف يختار لنبيه هؤلاء الذين يقول فيهم الطعنون ما يقولون؟ وقد ذكر فيما مضى أثر ابن مسعود رضي الله عنه، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن هذه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، كان أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. قوم اختارهم الله، اختارهم الله لدينه وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وكيف ينال منهم أو يطعن فيهم وقد أثنى الله عليهم في الكتب السابقة، في التوراة وفي الإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وكيف يطعن فيهم؟ الطعن فيهم يعرض نفسه، هل هو من أتباعهم أم ليس من أتباعهم؟ فإن كان فلا يمكن أن يطعن، وإن كان المسلم من أتباعهم فليبشر، فإن الله عز وجل قال في الأتباع: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وإن لم يكن ولا قوة إلا بالله من أتباعهم فأين يكون؟ والمقصود أن من تأمل كتاب الله وجد أن الله تعالى أثنى عليهم في آيات كثير، ترضى عنهم في آيات، وبين فضلهم في الكتب السابقات، وبين ما أعد لهم من الجزاء العظيم والفضل الكبير، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ونسأله أن يجعلنا من أتباعهم وأن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وزمرته. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. قال عليه السلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد نوع من الطعام، هو أفضل الطعام إذاك، فهذا يدل على فضلها ومنزلتها ومكانتها. نعم. حسن الله. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. هذا عود إلى ذكر فضائل الصحابة، ناسب أن يذكر فضلهم مرة ثانية، ويذكر أيضا فضل الآل. قال: يتبرؤون من طريقة الروافض، والروافض هم ولاة الشيعة، سماهم بذلك زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. جاءوا إليه ورغبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، فقال وزير لجدي وأبا، فتركوه وتفرقوا عنه، فقال: رفضتموني. ومن هنا سم الروافض. فهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض والذين يقعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذمونهم ويسبونهم، ومن طريقة النواصب والذين يقعون في أعراض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناصبونهم العداء ويذونهم بالقول وبالفعل؟ لكن أهل السنة ولله الحمد والمنة على الطريق المستقيم والنهج القويم، فالصحابة عندهم قدر ومكانة ومنزلة، ولكل قدر على وفضائل، لكن ما الصديق فيهم أفضل، كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله على قوله حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة وقربها بها أتغرب. هم يا إخوان يعني هذا طريق السليم، النواصب عياذ بالله ناصب أهل البيت والروافض ناصب والصحابة العداء وأهل السنة وصف. لا ولله الحمد لله أحب الصحابة وأحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دون غلو أو تفريط. نعم عفى الله عنك. قال رحمه الله ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص. كاذب ولا كاذب يا عم؟ مكتوب كاذب. شلونكم يا اخوان؟ كاذب يا كاذب. نعم طيب. منه ومنها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم. نعم هم يمسكون عما شجر من الصحابة رضي الله عنهم ما حصل بينهم الزبير وطلحة وعلي رضي الله عنهم أجمعين وبين علي ومعاوية وعمر بن العاص بعد ذلك، يمسكون عن الخوض في هذه الأمور، لأن من خاض فيها يخشى أن يعلق في ذهنه شبهة فيقع في نفسه شيء على خيرة الأمة بل وخيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ويقولون سلمت أيدينا، يعني من هذه الفتن فلتسلم ماذا؟ تلسم ألسنتنا. يمسكون عن الخلاف الذي حصل بينهم وهم كانوا أبعد الناس عن هذا، وحصلت هذه الأمور بسبب الخوارج لما قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واليهودي فيها أيضا يد على يد عبد الله السبأ، وكان من يهود اليمن أظهر الإسلام ثم دخل بين الفئتين وأوقع الفتنة، وكانوا قد تصالحوا واتفقوا على أن يرجعوا، دخل هو وأتباعه وأشعلوا الفتنة مرة أخرى، إذن هم يمسكون أما شجر ويقولون إن هذه الآثار المروية إما كذب وما أكثره، وتقرأ في كتب التاريخ تجد القيل وقال، وإما أصله صحيح لكن زيد فيه ونقص، وأهل الأهواء من السهل عليهم أن يحرفوا وأن يزيدوا وأن ينقصوا، له هوى يصدر عنه وليس ثم ما يمنعه من الدس والكذب، وإما صحيح يعني فيها شيء ما تنكر، ولكن هم فيها مجتهدون، وما أحسن نهج أهل السنة في هذا الأمر. يمسكون عن الخوض في مثل هذه الأمور ويعتقدون أنهم جميعا مجتهدون، وهم دائرون بين الصواب وبين الخطأ، وقد قال عليه السلام في الحديث المخرج في الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ نعم فأخطأ فله أجر. ثم كما يذكر الشيخ هذه الأمور التي يذكرها من يذكرها في محاولة الطعن فيهم لأنصف ونظر إلى مآثر القوم وفضائلهم وإلى ما كان لهم من جهاد وهجرة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لهم من العلم النافع ومن العمل الصالح وما قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني فهم خير الناس، كما قال الشيخ رحمه الله شهر الإسلام: لا كان ولا يكون مثلهم أحد. فلو نظر نظرة فيها إنصاف النظر إلى المآخذ، فالمنصف ينظر إلى ماذا يا إخوان؟ ينظر إلى الفضائل، فسيجد أن هذه التي يعتبرها مآخذ لا تساوي شيئا بالنسبة نعم لفضائل القوم وآثارهم ومحاسنهم وأعمالهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم حفظ الله عنك. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم. أهل السنة ما يعتقدون العصمة في أحد أبدا، أما هذا عند أهل الزيغ والضلال، وأما أهل السنة فلا عصمة لأحد بعد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. كل يجوز عليه الخطأ، لكن لا يمكن أن يجمع على خطأ. قال عليه السلام: لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلال. لكن لهم من المآثر والفضائل ما يكون سببا لتكفير ما حصل منهم. وإذا كان حاطب قد كاتب أهل مكة عمل كبير، ومع ذلك قال المصطفى في حقه: لعل الله اطلع على عباده فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال عن أهل البيعة وهم 1400 ونيف: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال عليه السلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر رضي الله عنهم وأرضاه. فمن ينظر بهذه النظرة وينصف في حكمه سيعرف فضل القوم ومكانتهم ومنزلتهم، وكيف لا نرضى عن قوم رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات وقد علم ما في قلوبهم. ما هو برضا في حكم على الظواهر، لا، ربنا يعلم السرائر وما في الضمائر. فالواجب أن يكف الإنسان لسانه، يعني إلى الزمان صار الناس يتكلمون في كل شيء، وله أن يقول ما يقول. وهذا الفكر دافعه الكبر، يرى لنفسه شيئا وشأنا، ومن حقه أن يتكلم من منطلق حرية الرأي والرأي والرأي الآخر وما أشبه ذلك، فهو عند نفسه كبير ويرى الناس ولا قوة إلا بالله أقل منه، فيلمز من لا يساوي شيئا بالنسبة لهم العاقل الموفق المنصف من ينظر في كتاب الله عز وجل وكفى، حتى يعرف قدر القوم ومكانته، وألا يبحث عن الهفوات وهم غير معصومين كما ذكر. لكن للذنوب أسباب تكفرها كما سيذكر رحمه الله. نعم، عفى الله عنك. قال رحمه الله: حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. ربنا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان في حديث آخر إيمان واحتسابا، في حديث آخر من قام رمضان إيمان واحتسابا، في حديث آخر من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. متفق عليها كلها، حديث عظيم يا أخوان في أن الحسنات تكفر السيئات. صلاة الخمس شمع الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات فيما بينهن ما شنبت الكبائر. وكلما كانت الحسنات كبارا كان محوها للسيئات لا شك كبيرا وعظيما. نعم نعم، عفى الله عنك. قال رحمه الله: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم. الله يعني يقال لمن هذا الذي يتكلم أو يقول ما يقول: لو تصدقت بجبل من ذهب لم يوازي مد واحد منهم، فأين ما تراه مآخذ إلى ما لهم من هذه الفضائل والمآثر. نعم، عفى الله عنه. قال رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب، هذه المكفرات، هذه المكفرات عد منها كم؟ إذا كان أحد منهم جاء بذنب 5، وقد عدها شيخ الإسلام 10 تفصيلا. ونأخذ 5 يا أحمد. الأول إيش؟ هذه للصحابة وغيرهم يا أخوان. ما مع كتاب أحمد؟ ها؟ الأول إيش؟ بسم الله يا إخوان. أتى بحسنات كما مر بنا. أو غفر تأكد على الإنسان إذا وقع في زلة أن يعمل حسنات. أن يعمل. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعث إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو. خلق الناس في خلق حسن. نعم. ثاني: أو غفر له بفضل سابقته. نعم، غفر له بفضل سابقته كما مر به آل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل البيعة: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر. فهذه سابقة عظيمة ومنقبة عظيمة، حتى قال ربنا كما مر: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هي مفاضلة بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وعد الله الحسنى. فهذه المفاضلة بين الصحابة، فكيف يأتي من يأتي ليقول ما يقول في أحد منهم رضي الله عنه؟ لكن كما قالت عائشة تعجبون، فإنهم لما ماتوا انقطعت أعمالهم، فأراد الله أن تستمر أو أن تبقى أعمالهم بما يقول هؤلاء الذين يلمزونهم أو يطعنون فيهم، فهم لله الحمد تكتب لهم الحسنات، ومن يقام في أعراضهم تكتب له السيئات. عفو الله عنك. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعض، نرجع للأسباب المكفرة، أخذنا أول واحد، نعم تاب منه، نعم الحسنات الماحية أو غفر له، أو غفر له بسابقة، أو بشفاعة النبي، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من أمتي، اللهم صل عليهم. وأيضا أو ابتلي ببلاء، أو ابتلي ببلاء، ابتلي ببلاء كفر عنه. نعم، فالمصائب مكفرات، ما أصاب عبدا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من سيئاته. فالمصائب التي تعرض يا إخوان مكفرات، وإذا هو صبر عليها ما شاء الله فاز بالتكفير بسبب المصيبة، وفاز بالثواب العظيم بسبب الصبر. يا إخوان إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجرهم بغير حساب. وأيضا الشفاعة، شو بعدها؟ والشفاعة بعدها أو انتهت؟ بس انتهت. إنما شيخ الإسلام يعدها عشر رحمه الله، ويذكر التوبة كما قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: وأنيبوا إلى ربكم. وذكر منها الاستغفار المؤمنين. أيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وذكر أيضا الحسنات كما مر بنا، وهذه من العبد نفسه، وهناك أشياء ليست من العبد لكنها من غيره، مثل دعاء المؤمنين هذا الرابع. وفي الحديث: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، نعم، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، نعم شفعوا فيه، يعني قبلت شفاعتهم، قبلت دعوتهم. ومنها أعمال تهدى للميت، أعمال صالحة تهدى له. قال صلى الله عليه وسلم: ما مات وعليه صيام صام عنه وليه، وصيام وليه يكفر عنه ما حصل منه. ومن الشفاعة كما ذكر، هذه ستة يمكن، ثلاثة من العبد وثلاثة ليست منه لكنها تهدى له، وأربعة من الله والكل فضل الله عز وجل. فمنها المصائب التي تعرف الدنيا كما ذكر، ومنها ما يكون في القبر يا إخوان من روع وضغطة القبر، ومنها ما يكون في العرصات أيضا ما يصيب المسلم فيها، ومنها فضل الله ورحمته وجوده وإحسانه دون ما سبب من العبد. فهذه عشرة عدها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، عفى الله عنك. قال رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ هذا إذا كان في الذنوب المحققة بالنسبة لهم، كل هذه مكفرات، ولله الحمد لهم ولغيرهم، ولهم منها من هذه المكفرات لا شك النصيب الأكبر والأعظم، فهم حق الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهم من الحسنات كما ذكر الماحية للسيئات، أما ليس لغيره. نعم. قال رحمه الله: فكيف إذا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. يعني كل هذا في الذنوب المحققة، فكيف في أمور كانوا فيها مجتهدين، كانوا فيها مجتهدين وهم فيها بين الأجر وبين الأجر وبين الأجرين. وعامة ما يطعن فيه في الصحابة هو في هذه الأمور التي اجتهدوا فيها، وما حصل من فتنة التي غذت ولا قوة إلا بالله الفرقة في الأمة، كان الناس أمة واحدة. فلما حصلت فتنة الخوارج قتلوا عثمان، حصلت الفتنة كما أخبر الصادق المصدوق، كما في حديث ابن نجيح الذي يعتبر منهج الإرباط المسالي، لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما المخرج من هذا الاختلاف؟ عليكم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لو التزمت الأمة بهذه الوصية لكانوا على ما كانوا عليه زمان أبي بكر وعمر، لكن لما خرج الجفاة الأجلاف الخوارج وفعلوا ما فعلوا بعثمان بزعم الإصلاح، حصل بعدهم فساد عريف، ما تزال الأمة تدفع ثمنه إلى يومنا وما بعد يوم. خرج الخوارج وخرج ثم انفرط العقد، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلاف كثير، قدري وجبري وهذه الفئات. وكان كما مر بنا يا إخوان الكلام في الأفراد في الأشخاص، في عثمان، في علي، في الصحابة، ثم ترقى الأمر وعياذا بالله وزاد إلى أن تكلموا في أفعال الرب عز وجل قدرية وجبرية، وتفاقم الأمر وزاد يا أحمد إلى أن تكلموا في ماذا؟ في الصفات، في الرب سبحانه وتعالى. عندما دخلوا في الصفات ونفيا وإثبات، غلوا في الإثبات، وأفرقا يا أخوان مستمرة، وفي كل زمان يحصل أنواع من الفرقة مثل ما أخبر به الصادق المصدوق. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال قال عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. أمتكم طريقتكم ونهجكم وشرعتكم، نهج واحد وطريقة واحدة. وما كان عليه المصطفى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، فالواجب الخروج من الخلاف والذي يعج في هذا الزمان، ويسمع من كل مكان، وربما يوجه ولا قوة إلا بالله لتفريق الأمة وزيادة فرقتها فرقة. والفرقة يا إخوان رحمة أم عذاب؟ ما الدليل؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، عذاب من فوق أو من تحت أرجلهم، أو يلبسهم شيعا وفرق فئات يقتل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في صفاته صفات الخوارج. والمقصود أن نعرف لهؤلاء قدرهم ومكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأننا بين أمرين، بين أن نحبهم، والمحبة تتمثل في أي شيء يا إخوان أكثر. نعم يا أحمد، في الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالاتباع هو الذي يصدقها، وليس الإيمان كما يقول الحسن بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن أحبهم فبحب، ما شاء الله، فهو على خير، فيرجع أن يتبعهم. ومن وقع في قلبه شيء فإن حاله من اتباعهم، إذ كيف يتبع وهو لا يحب. نعم. قال رحمه الله: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. شيخ الإسلام رحمه الله دائما يعني يركز على هذه القضية، قضية العدل في الأحكام، والناس إنما أتوا إما من الغلو وإما من التقصير. ولما ذكر الاختلاف بين أهل العلم ذكر أن العالم يذكر جميع أقوالهم ولا يسقط شيئا منها، إذ قد يسقط القول الراجح، واعتبر هذا من الإنصاف في ذكر الخلاف. ولم يكن رحمه الله في كلامه وفي ردوده لم يكن يعنى بذكر الأشخاص، إنما كان يرد على ماذا؟ على أقوالهم. اللهم إلا إذا كان هذا الشخص يمثل أذى وشرا وخطرا فهذا يذكر ويحذر منه بلا شك. أما أن يذكر أسماءهم يظل إذا يذكر هذا وذاك وذاك، في كل نهج سيذكر ولا قوة إلا بالله الجمل الغفير. لكن إذا رد على القول رد عليهم وعلى كل من قال بهذا القول ممن سبقهم أو ممن يأتي بعده. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى. انتهى شيخ. اللي بعده؟ اللي بعده كرامات. ومن أصول السنة الكرامات. أحسنت. أحسنت يا مسعود، وأحسنتم جميعا، وأحسن الله إليكم، وفقكم الله، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.